Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du fa hada wal majlisu thalith min ta'liqi fadilati shaykh Abi Abdul A'la Khalid ibn Muhammad ibn Uthman al-Misri hafidhahullah ta'ala ala kitab A'waiq al-Talab للشيخ العلامة الدكتور عبد السلام ابن برجس رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة الجمعة السابع من شهر الله المحرم للعام الحادي والأربعين بعد المئة الرابعة والألف. قال رحمه الله تعالى: وقال ابن المبارك أيضا: ما من شيء أفضل من طلب العلم لله، وما من شيء أبغض إلى الله من طلب العلم لغير الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فما زلنا مع العائق الأول من عوائق الطلب، نعم، هو طلب العلم لغير وجه الله تعالى. هذا القول عن ابن المبارك يتوافق مع ما سبق ومع ما سوف يأتي في هذا العائق، وهو قوله: ما من شيء أفضل من طلب العلم لله. ومن نحو هذا قال الشافعي، حيث قال: ما أعلم عملا يقرب إلى بعض الفرائض من طلب العلم. نعم. وقال ابن المبارك: وما من شيء أبغض إلى الله من طلب العلم لغير الله. لذلك أول من تصعر به النار عالم طلب العلم لغير الله، هذا من أبغض الأشياء إلى الله. هنا ندرك خطورة الانسياق مع الأهواء. الانسياق بس يعمل ولا ما يعمل؟ الانسياق مع الأهواء الذي قد يؤدي إلى فساد النية، وأن يطلب الطالب العلم لغير الله، إما ابتداء وإما مع تفشي الأهواء أو تمكن الأهواء من قلبه. ونحن لمسنا هذا في الفتن التي تمر بأهل السنة وطلبة العلم، كيف أن بعضهم ينحرف، قد يكون انحرافه بسبب أنه غلب عليه الهوى، فصار طلبه ليس لله. هذا لمسناه واقعا، أناس كانوا يتظاهرون أو كانوا في الظاهر هم من طلبة العلم الذين يعني نرجو أن يكونوا ممن يطلب العلم لله في الظاهر، ثم إذ بهم في عشية وضحى أو في وقت يعني في وقت ما كان يظن أن مثلهم يعني تنحرف به الركائب، إذ به يعني يغير مسيرته للطعن في من كان له فضل عليه من العلماء، وللتشكيك في الأصول والقواعد التي كان يدرسها أو في بعض هذه القواعد، ليس في كلها، لكن هذا التحول هذا التغير يعني كما يظهر لي أو يظهر لي يعني للعلماء بل للعقلاء أنه نتج عن تغير في النية، فكأنه باع دينه فغير طريقته، يعني باع دينه بمال بجاه بشهرة فصار طلبه ليس لله. هذا لمسناه في فتنة الساعة فقه كثير، لكن أغلب الذين وقعوا هذه الفتنة أو كثير منهم كانوا يعني من قبل لا يعرفون بطلب العلم الصحيح أصلا، أو ما كانوا يعرفون أصلا، كثير منهم صغار وصاغر إلا من شذ، لكن هناك ما هناك منهم من كان معروفا بطلب العلم، بل كان له جهود في الظاهر، لكنه سبحان الله فضحه الله عز وجل في هذه الفتنة، وظهر أن عمله ليس على الجادة، بدليل أنه يعني في ظاهر أمره، يعني ما ندخل في القلوب، طالب شهرة ويريد شهرة، يريد جاها، يريد مالا على حساب الحق. هذه أمارة على أنه كأنه يعني طلب هذا العلم لغير الله، أو أقل ما يقال إنه يعني سلك مسلكا يفسد نيته، فهذا من أخطر الأمور، من أخطر الأمور، فلا تأمن على نفسك. هناك من كان يطلب العلم لغير الله ثم صار لله، والعكس من طلبه لله ثم صار لغير الله. فاحذر من مداخل الشيطان، ولا تأمن على نفسك، ولا تغتر بنفسك، ولا يغرنكم بالله الغرور. تفضل. قال رحمه الله تعالى: وهذا أمر ينبغي التنبيه عليه، ألا وهو أن جماعة من السلف قالوا: كنا نطلب العلم للدنيا فجرنا إلى الآخرة، وطلبنا هذا الأمر وليس فيه نية، ثم جاءت النية بعد، ومن طلب العلم لغير الله يأبى عليه حتى يصيره إلى الله، ونحو هذه العبارات. حتى يصيره إلى الله، حتى يصيره إلى الله، ونحو هذه العبارات. طيب، كما قلنا في الكلام السابق، هناك من طلب العلم، من طلب العلم لغير الله، يعني ما كان يستحضر النية في أول الأمر، أو كأنه ما جاهد نفسه في ابتداء للطلب، ولكنه دخل في طريق الطلب، ثم لما عرف حلاوة العلم أصلح نيته، عرف قيمة العلم وقدر العلم، فصار علمه لله، أخلص لله. والعكس، الخطورة في العكس الآن، يعني الذي يعني يبدأ بنية صحيحة ثم تفسد نيته، نعوذ بالله من الحور بعد الكور، فالحذر الحذر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد شرح الذهبي رحمه الله تعالى هذه العبارات شرحا مفيدا، فقال على قول معمر بن راشد: كان يقال إن الرجل ليطلب العلم لغير الله فيأبى عليه العلم حتى يكون لله. عندي هنا المجموعة رسائل الشيخ ابن برجس الذي نحن يعني اعتمدناه في القراءة: إن الرجل لا يطلب العلم لغير الله فيأبى العلم بدون عليه، فيأبى العلم حتى يكون لله. جزاكم الله خير. فأصلحوا هذا في نسخكم، معتمد على مجموع مؤلفات وتحقيقات الشيخ عبد السلام بن برجس لطبع الدار السميعي، هذا الذي عليه المعول. نعم. جزاك الله خير. تفضل. قال رحمه الله تعالى: أي الذهبي: نعم، يطلبه أولا، والحامل له حب العلم وحب إزالة الجهل وحب الوظائف ونحو ذلك، ولم يكن علم وجوب الإخلاص فيه ولا صدق النية، فإذا علم حاسب نفسه وخاف من وبال قصده فتجيئه النية الصالحة كلها أو بعضها، وقد يتوب من نيته الفاسدة ويندم، وعلامة ذلك أنه يقصر من الدعاوى وحب المناظرة ومن قصد التكثر بعلمه ويزري على نفسه. وإن تكثر أو قال فإن تكثر أو قال أنا أعلم من فلان فبعدا له. انتهى كلامه رحمه الله. الله، كلام ذهبي. ذهبي من الذهبي، كلام ذهبي من الذهبي. نعم يطلبه أولا الحامل هو حب العلم وحب إزالة الجهل، ولم يكن علم وجوب الإخلاص، أي هذا الطالب كما قلنا، وكأنه ما استحضر النية. نعم، لكنه لما يخوض في غمار العلم ويمس وتمس حلاوة العلم شغاف قلبه يأتي الإخلاص، يعني مثل الذي أتي له بذهب وما عرف أن هذا ذهب في أول الأمر، ظنه يعني كأنه ما يعرف إذا ما يميز ذهب عنده مثل النحاس مثل الحديد، ثم قيل له هذا ذهب قيمته كذا وكذا، مثل العامي الذي قد لا يحسن تمييز الأمور، لا يميز بين الذهب والفضة والحديد أو النحاس، فقيل له هذا ذهب يختلف عن إيه؟ عن الحديد، قيمة الذهب هذا تساوي كذا وكذا، فتمسك به. وقيل له هات، قال لا، يعني عرف قيمته. فكذلك يدخل سوق العلم كأنه ما يدري قيمة العلم في أول الأمر، ثم يعرف قيمته ويشعر بحلاوته فيصلح نيته فيتمسك به ويلزم الجادة. والله هو عز وجل الذي يوفق، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. تفضل. هذا رحمه الله. ومن ذلك جل الصمت، جل الصمت ذكر. ومن ذلك ما يذكره بعض القصاص من أن رجلا خطب امرأة ذات منصب وجمال فأبت لفقره وقلة حسبه، ففكر بأي الأمرين ينالها، أبي المال أم بالحسب، فاختار الحسب وطلب له العلم حتى أصبح ذا مكانة. نعم، حتى أصبح ذا مكانة. فبعثت إليه المرأة تعرض نفسها فقال لا أوثر على العلم شيئا، وذلك لأن العلم أرشده إلى تصحيح النية والأعمال الصالحة، فدخل في عداد إنما يخشى الله من عباده العلماء، فتورع بترك امرأة كان طلب العلم لأجلها إعلاما بصدق قصده وسلامة مأربه. ثم يقول رحمه الله: ومما قلته في هذا المعنى من الأبيات. طيب لحظة. نعم، يعني هنا يذكر المصنف رحمه الله تعالى مثالا، والله عز وجل يقول تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. أنا رجلا خطب امرأة ذات منصب وجمال فأبت، يعني أن تتزوجه، لأنه فقير وليس حسيبا، يعني ليس من أسرة ذات حسب أو نسب، فأخذ يفكر كيف ينال هذه المرأة الجميلة أو الذي ذات منصب، هل يعني يحصل المال يصير غنيا حتى ترضى به، أم يحصل الحسب؟ فاختار الحسب وطلب العلم حتى أصبح ذا مكانة، أي ذا حسب، لأن العلم يجعل صاحبه أفضل من الملوك. من أراد أن يرتفع عند الله أولا ثم عند الناس فبالعلم. العلم يرفع صاحبه فوق الملوك، هذا شرف العلم. وهذا الذي يرفعه الله عز وجل. يؤتي ملك، كما أن الله يؤتي ملكه من يشاء يجعل هذا العبد ملكا، كذلك يؤتي العلم من يشاء فيجعل هذا العبد عالما ينال شرف العلم. ولذلك صنف الخطيب البغدادي شرف أصحاب الحديث، وكما قال ربنا يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. الرفعة في الدنيا وفي الآخرة، طبعا الدرجات هنا في الآخرة، لكن الرفعة في الدنيا كذلك. ورفعنا لك ذكرك، هذا وعد الله عز وجل، وهذا لن يتأتى بالحيل كما يفعله السفهاء ولا المساكين، يفعلون حيلا يظنون أنهم يرتفعون به. والله سبحان الله نعتعزم منهم، مساكين ما يعرفون، لا يفقهون شيئا في دين الله، والله لا في سنن الله ولا في دين الله، لا يعرفون شيئا عن سنن الله ولا عن حدود الله إلا قليلا، يلعبون يخادعون الله والله خادعهم. يخدعون من؟ يفعلون الحيل والأكاذيب والألاعيب، يعني والله سبحان الله، يعني تعجبوا من حال هؤلاء، يعني أناس سفهاء أو أناس لم يعرفوا لا بعلم ولا بدعوة، ثم فجأة يقدمون للناس أنهم هم المرجعين. هذا قرأته منذ أيام قليلة، فلان وفلان من هؤلاء الأصاغر، والله ما أدري هل فعل الذي كتب هذا لعله كتبه استهزاء أم كتبه يعني غلوا، لكن يقولها عن هؤلاء هم الأكابر ما شاء الله، هم خلفاء الأكابر. فواز السفي فيسبوك واسمه شهاب هذا الذي معروف لا بطلب ولا بشيء، وواحد صغير آخر من الأصاغر طبعا عرفات العصابة، هذه عصابة اللي هل هؤلاء هم، هذا هو هدف المخطط، يعني هم الآن أظهروا الهدف الحقيقي من المخطط الذي كتب لهم ورسم لهم، لأنهم يتحركون وفق مخطط، لا يتحركون عبسا هكذا، يقالوا اسكتوا عن فلان اسكتوا، تحركوا مثل التنظيمات السرية، تنظيم سري لا نشك في ذلك، هناك من يحركهم، هناك من يحرك هذا التنظيم، يقال انشروا كذا لا تنشروا كذا، مثلما كالحسن من أقتل فلان أو لا تقتل فلان، تنظيم سري بكل مقومات التنظيم، لكنه للأسف باسم الشيخ ربيع وباسم السلفية، هذا خطورته. فلهم أغراض معينة، من أهم أغراضهم أن يقدم هؤلاء السفهاء على أنهم هم خلفاء العلماء، بل هم يصيرون هم الأكابر. طبعا هذا كما يقال يعني في المثل، يعني ولو قفزوا قفزا لن ينالوه، لو حتى قفزوا إلى السماء بالأجهزة الحديثة سينزلون على الأم رؤوسهم تنكسر أعناقهم، لأنهم لم يسلكوا المسلك الصحيح الذي به ينالون هذا من عند الله، هم أنفسهم لا يملكون شيء، لا حول ولا قوة لهم إلا بالله. يعني كما يقول الحديث ذو شجون، الحديث ذو شجون، والله المستعان. فالشاهد هنا أن هذا الذي يعني طلب العلم يريد الحسب حتى يتزوج هذه المرأة، فقال لا أوثر على العلم شيئا، لأن العلم أرشده. لما يعني فعل هذا وطلبت المرأة أن يعني أن تعرض نفسها عليه، فهنا زاهدة في المرأة، يعني في الأول طلب العلم من أجل المرأة، ثم لما طلب العلم عرف قيمة العلم وجد أن هذه المرأة لا تساوي شيء بالنسبة لهذا العلم الذي طلبه. انظروا، هذا مثال حي لما ذكرناه. فأصلح نيته وترك النية الأولى التي هي كانت فاسدة. وهناك على النقيض الذي نحذر منه أن يطلب العلم ثم يغير نيته، لا حسب الله. فاحذر ولا تغتر بنفسك. تفضل. قال رحمه الله تعالى: ومما قلته في هذا المعنى من الأبيات: إليكم يرفع المأسور شكوى رجاء المن أو أخذ الفداء، فقد غلت مباسمكم يديه إلى الأذقان من بعد العلاء، وقد أضحى صريعا في هواكم فعيد البيت قعيد البيت من حظ التنائي، يراه الشوق براه الشوق والهجران منكم، وأدمى قلبه طول العناء. فسل القلب عنهم في رياض، تحل العبد أتباق السماء، وتسمو بالوضيع إلى المعالي، وتكسو العرية أثواب السناء، وتبني للفتى ذكرا مشيدا وتبني للفتى ذكرا مشيدا، وتحيي رسمه طول البقاء. رياض بالمعارف قد تباهت، وفاق جمالها جيد الضباء. إذا ما حلها العشاق يوما، تولى عنهم عشق النساء، وقد كانوا قديما في قيود، يذل لفكها شوس الدهاء. تحلت بالشيوخ إذا تبدوا، أنار الكون من شرف الضياء. شيوخ بالمعارف قد تعذوا شيوخ بالمعارف قد تغذوا، وسيط الحلم في مجرى الدماء. لهم في العلم صولات وسبق، وفي الأفعال جد في خفاء. وفيها الطالبون إذا غشوها أثار المسك من حسن البهاء. تراهم نحوها يسعون جهدا رجاء المن أو أخذ الفداء. قال رحمه الله: فالحذر أيها الطالب من الشرك في النية، فإن الله تعالى يقول كما في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. لأن الله عز وجل غني عن عباده، لا حاجة له سبحانه بعملهم، ولا يزيد في ملكه شيئا ولا ينقص من ملكه شيئا. أن يصير الناس كلهم جهالا، يعني أنت إذا طلبت العلم لا تمن بطلبك هذا على الله، لأن الله عز وجل غني عنك عن طلبك هذا أصلا، لا حاجة لله بك ولا بطلبك. لا تمن على ربك، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. لا تمن على ربك ثم لا تمن على غيرك. المنة من الله ولله، لكن أخلص عملك لله، كن رجلا غيورا. غيرتك لله، طلبك لله، عملك لله. لا ترجو جزاء ولا شكورا من مخلوق. لا تنتظر من فلان أن يثني عليك أو أن يعني يقدح فيك. أنت لا تنتظر مدحا ولا قدحا من الناس. هذا الميزان الذي تزن به نفسك وقلبك. انظر إلى نفسك، إن كنت تتحرك على حسب مدح وقطح الناس فاعلم أنك على خطر، أن هناك خللا في نيتك وفي قلبك، وهذا يظهر في محك الابتلاء. يعني الله عز وجل يختبر عباده، فيأتيك البلاء أو الابتلاء في هذا الباب الذي به تتمحص النية. يقال لك لو تكلمت بالحق خسرت ثناء فلان من العلماء أو من الناس عامة. فإذا توقفت مع قدرتك على إظهار هذا الحق وعلى نصرة المظلوم بالعلم طبعا، لا بالجهل ولا بالسفاهة، لا بالعلم وبتحقيق المصلحة المرجوة، فإذا أقدمت فتوكل على الله ولا يهولنك إرجاف المرجفين، إنه سرعان ما يزول ويبقى هذا الحق ويبقى عملك الذي كان لله. أما تخاف من فلان وعلان وترجو فلانا وعلانا أن يرفعك كما رأيتم عيانا بيانا في هذه الفتنة، أناس يتوقفون عن بيان الحق ليس من باب عجز عن بيان الحق وليس من باب أنهم يعني كما يقال لا يريدون الخوض في الفتنة، لا، ويخاف على نفسه، يخاف على مكانته، يخاف على ما حصله من ثناء أو تزكية، يخاف على منزلة معينة لا يريد أن ينزل عنها مع قدرته على رفع راية الحق، هذا على خطر وفيه خلل، فليخاف على نفسه. أنت كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الذي أخذ بعنان فرسه في سبيل الله، خرج يجاهد في سبيل الله لا يطلب منزلة ولا يطلب مكانة ولا يطلب أن يكون قائدا، إن كان في الساقة كان في الساقة، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، يبتغي الموت مظانه، هذا هدفه أن يقتل في سبيل الله، لا يعنيه الأمور الأخرى، لا تعنيه. فهذا العبد المخلص، طوبى لمن كان هذا حال، فكن كهذا الرجل لا نعم لا تأبه كما يقول برسوم عوائد زائفة، فهي كالعقائد الزائفة، عندك رسوم عوائد زائفة، زيف مزيفة كالأموال المزيفة، فلوس مزيفة لا قيمة لها، كذلك هناك عوائد ورسوم مزيفة كالعقائد المزيفة، اترك كل هذا خلف ظهرك، كل هذا تدوسه بقدمك وترتفع بالحق وترفع راية الحق، بهذا ينتصر دين الله عز وجل ويحفظ الله دينه. لن يحفظ الله دينه بهؤلاء الضعفاء أو الخائفين على مكانتهم وجاههم وأموالهم، هؤلاء لا يرفعون راية ولا يكسرون عدوا سواء في سوق العلم أو في سوق القتال بالسلاح اللي هو الجهاد الشرعي في سبيل الله. فاحفظ هذا ولا تنسى ما قلناه وكن على ذكر مما ذكرته. نعم طيب، هل ممكن ننتهي من قد ننتهي من العائق الأول؟ كم ساعة على الدرس؟ نصف ساعة. لو قرأنا سرد إن شاء الله ممكن خلاص نأخذ أحسن ننتهي من العائق الأول. إن شاء الله تفضل.

وليس معهم شيء، ليس معهم لا أدب ولا علم. فما وجدوا إلا أن يكونوا تحت الكبار يتسطرون بهم ويتمسحون بهم حتى يحصلوا مصلحتهم. فهؤلاء دخلوا بغير الله، ما طلبوا العلم هذا لله، هذا ظاهرهم، فمكر بهم، مكر الله بهم جزاء وفقا. هم مساكين يظنون أنهم منصورون أو أنهم حققوا شيئا، ولا يدرون أنهم مستدرجون، الله يستدرجهم من حيث لا يعلمون، ويكيد سبحانه أملي لهم إن كيدي متين، يمكر بهم لأنهم مكروا بعباده، مكروا بالحق وأهله، فكان عاقبتهم أن مكر الله بهم وشتت شملهم. وكذلك في قوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، يعني ينبه المصنف إلى الاستدلال بهذه الآية في غير موضعه، يعني هذا الاستدلال يشبه استدلال صوفية العصر لما جماعة تبليغ الدعوة، يقولون العلم يأتينا بالإلهام، كلما نحن يعني ذكرنا الله بالذكر، إما بذكر مبتدع من أذكارهم أو حتى لو بالذكر الشرعي، يقول هكذا يتنزل علينا العلم. كيف يتنزل العلم؟ العلم نعم عند الله، لكن الله جعل أسبابا لتحصيل هذا العلم، لم يجعل من أسباب تحصيل العلم اللي هو التصوف هذا، أو أنك تذكر الله عز وجل بطريقة معينة كي تحصل هذا العلم هكذا دون تعب، دون أن تجتهد وتقرأ وتبحث وتدرس. هم لا يريدون، طبعا ما عندهم وقت لهذا، لا يريدون أن يتعبوا أصلا، هم يريدون أن يجلسوا يهيمون ويسيحون في الأرض كما كان يفعل الصوفية الأوائل الذين أيضا لم يريدوا أن يتعبوا أنفسهم في طلب العلم، ويأتيهم العلم هكذا تنزلا أو إلهاما، فقد يحتجون نعم بهذه الآية في غير موضعها واتقوا الله ويعلم. نعم تقوى الله تكون سببا في حفظ العلم وفي زيادة العلم، بأن تحصل العلم من مظانه وأسبابه وتتقي الله في هذا. فتقوى الله تشمل كل شيء، وبلا شك تقوى الله عز وجل في أمورك كلها تكون سببا في تثبيت العلم، لكن لا يعني هذا بتقوى الله أنك تجلس مكانك لا تتحرك لا تجتهد لا تعمل لا تبذل ثم تقول أنا أنتظر العلم يأتي إلي بسبب أني أتقي الله في أموري كلها، ولن يأتي لك العلم. نعم تتقي الله وتسلك طريق العلم، هذا هو الهدف، وهذا هو الغاية، هذه الغاية. اعرف طريقك واعرف غايتك حتى تصل، ولا لن تصل إلا إيه؟ إلا بأن تبذل الأسباب. أكتفي بهذا، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلناه في هذا العائق، أن نكون أدركنا يعني بما ضربته من أمثلة واقعية ما يعني بينه المصنف في هذا العائق الذي هو من أخطر العوائق التي تعوق طالب العلم عن طريقه. نعوذ بالله من الشرك صغيره وكبيره، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.